إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر عدد نجوم السماء، الله أكبر عدد ما سبح في الماء، الله أكبر عدد ما كبره المكبرون وهدله المهدلون، الله أكبر عدد ما ذكره الذاكرون. أمة الإسلام، أمة النبي العدنان، إنكم لفي يوم عظيم، يوم أعلى الله جل وعلا شأنه، يوم أعلى الله جل وعلا وعظم قدره، إنه يوم النحر، إنه يوم الإضحى، إنه اليوم المبارك الذي جعله الله جل وعلا عيدا لهذه الأمة. أشكر الله تبارك وتعالى على آلائه الجسيمة، واذكروه جل في علاه على نعمه العظيمة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ألا وإن من أعظم نعم الله جل وعلا على الإنسانية جمعاء الهداية إلى صراط الله المستقيم، الهداية إلى دين الله تبارك وتعالى. إن من أعظم الله جل وعلا، إن من أعظم نعم الله جل وعلا أن أنزل علينا كتابا نورا مبينا، أن أرسل إلينا رسولا صلى الله عليه وسلم يخرجنا من الظلمات إلى النور، أن هدانا إلى الطريق المستقيم وإلى الصراط المستقيم. فاشكر الله جل وعلا بتعلم هذا الدين ومعرفة ثوابته ومعرفة خصائصه ومميزاته. ألا وإن من ثوابت الدين الحنيف التي لا تقبل تغييرا ولا تبديلا، التي لا تقبل تحويلا ولا تعديلا، قضية توحيد الله رب العالمين، قضية إفراده جل وعلا بالعبادة، فإنها من أعظم ثوابت هذا الدين العظيم. ألا وإن الله تبارك وتعالى لم يرسل الرسل ولم ينزل الكتب، بل لم يخلق الخلق جميعا إلا لعبادته وحده دون ما سواه. قال جل في علاه: فما خلقت الجن أنت بالعروة الوثقى أمة الإسلام. لا يتحقق الإسلام ولا يتحقق الإيمان ولا يتحقق التوحيد إلا بشرطين عظيمين، ألا وهما الكفر بالطاغوت والإيمان بالله جل وعلا. فهل كفر بالطاغوت من دعا الأولياء على الصالحين؟ هل كفر بالطاغوت من ذبح للمقبولين؟ هل كفر بالطاغوت من قدم لأضيحة الشموع؟ هل كفر بالطاغوت من تضرع عند الأضيحة وسالت منه الدموع؟ هل كفر بالطاغوت من حكم غير شرع الله؟ هل كفر بالطاغوت من رضي بغير حكم الله؟ هل كفر بالطاغوت من صدق الكهان؟ هل كفر بالطاغوت من ذهب لاستحاق أتباع الشيطان؟ هل كفر بالطاغوت من أحب روال العلمانيين؟ هل كفر بالطاغوت من أعان الشيوعيين؟ هل كفر بالطاغوت من استهزأ بالدين؟ هل كفر بالطاغوت من صدق حظوة هذا اليوم؟ هل كفر بالطاغوت من يخاف من أصحاب القبور؟ هل كفر بالطاغوت من لم يكفر من يدعو الحجارة والصخور؟ فيا عباد الله، اتقوا الله جل وعلا واعلموا أن التوحيد ليست كلمة تقال باللسان، بل هي منهج حياة من الولادة إلى الممات. يقول ربنا رب الأرض والسماوات: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. أمة الإسلام، أمة النبي العدنان. ألا إن من ثوابت الدين الحنيف التي لا تقبل التبديل ولا الحريف تحكيم شريعة الله رب العالمين بين الناس. فيا أيها المسلمون، لا بد لكل مسلم أن يعلم علم اليقين، لا بد لكل مسلم ومسلمة أن يعلم علم اليقين أن إسلامه وإيمانه لا يكون مقبولا إلا إذا طبق أحكام الشرع على نفسه وعلى كل الناس، وانقاد هو وكل الناس إلى شريعة رب الناس واتبع خير هدي الناس. فلا وربك، فلا وربك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وليعلم كل مسلم أن عدم تحكيم الشريعة في حياة الناس جريمة دينية وجريمة اجتماعية وجريمة سياسية. فما ينبغي لمؤمن أبدا أن يخالف ما أمر الله به، أو أن يأتي ما نهى الله عنه، أو أن يخالف ما أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا من أبطل الباطل وأبعد البعد عن طريق الحق ظاهرا وبينا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار من أمرهم. ومن يطع الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فالواجب على عامة المسلمين وحكامهم ورؤسائهم وأهل الحل والعقد فيهم أن يتقوا الله عز وجل ويحكموا شريعة الله ببلدانهم، ويقوا أنفسهم ويقوا من تحت ولايتهم عذاب الله في الدنيا والآخرة. وعلى عامة المسلمين في كل بلاد العالم، وعلى طالب العلم وعلى الجاهل أن يطالبوا حكام بلادهم بتحكيم شرع الله فيهم، ويعلموا ويعتبروا لما حل في بلادهم وغيرها من بلاد المسلمين التي أعرضت عن حكم شرع الله رب العالمين وتحاكمت للدساتير الكافرة وتحاكمت للنوم الوضعية. وينظر ما حصل في هذه البلدان التي أعرضت عن كتاب الله جل وعلا وأعرضت عن سنة النبي المصطفى، ما حصل فيها من الاختلاف والتفرق وظروف الفساد أحوالهم يا عباد الله، لن تصلح أحوالنا ويرفع تسلط الآباء عنا سياسيا وفكريا واقتصاديا إلا إذا عدنا إلى الله سبحانه وسلكنا سبيله المستقيم الذي رضيه لعباده وأمرهم به ووعدهم عليه جنات النعيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تجزى. فيا عباد الله، فقد حرم الله عز وجل الحكم بغير ما أنزل، كما حرم الكفر والفسوق والعصيان وجعل من لم يحكم بما أنزل الله كافرا وظالما وفاسقا. قال جل في علاه: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال سبحانه وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقال عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فأين أولئك؟ أين أولئك الذين يدعون إلى تحكيم الدستور من الإيمان بالله؟ أين أولئك الذين يفرحون بالنظم الوضعية من الإيمان بالله؟ أين أولئك الذين يقفون عقبة بين تحكيم شرع الله بالناس من الإيمان بالله؟ أين أولئك الذين يريدون أن يفصلوا بين الدين والدولة من الإيمان بالله؟ فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الله ذكر أن المنافقين يزعمون أنهم آمنوا بالله وبما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما أنزل على الرسل من قبله، يزعمون أنهم آمنوا بالله وبالقرآن، وإذا جاءهم حكم النبي عدنان أعرضوا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، يقولون نحن نحول بين تحكيم شرع الله بين الناس ونحن نقول بين تطبيق حكم الله، ويقولون والله لم يحكم بما انزل الله الا على جبهتنا. اليس هؤلاء هم الذين تحدث الله تبارك وتعالى عنهم؟ فيا امه الاسلام، من خضع لله واطاعه وتحاكم الى شرعه فهو العابد لله حقا وهو الخاضع لله صدقا. واما من خضع لغير الله وتحاكم الى غير شرعه ورضي به فقد عبد الطاغوت وانقاد له. فلنختر لانفسنا يا عباد الله احد الطريقين. الله اكبر، الله اكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكره واصيلا. ولنتامل يا عباد الله، ولنتامل في هذه الايات التاليات التي تصف حال المنافقين في كل زمان ومكان، كانها نزلت علينا في هذه الايام، تصف حال الذين في قلوبهم مرض ويخجلون ويتخوفون من الكفار، من يهود والنصارى وعلمانيين وشيوعيين، ويدسون رؤوسهم في التراب ويتوارون منهم موالاة لهم وخوفا منهم، ولا يستطيعون تحكيم شرع الله، ويقولون نخشى ان تصيبنا دائره فنحتاج الى الكفار. مع انه يا عباد الله لا تعارض بين تحكيم شرع الله وبين التعامل مع الكفار على وفق ما نزل في القران. يقول الله جل وعلا: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. اسمعوا عباد الله، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائره، فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمين. ولكن اذا خجل هؤلاء وتخوفوا من الكفار فسوف ياتي الله بقوم يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فاتقوا الله ايها المسلمون ولا تقدموا حكما ولا دستورا ولا نظاما على شرع الله جل وعلا، واعلموا ان ذلك من ثوابت دين الاسلام. نحن الله ان يرضى عنا، نسال الله جل وعلا الهدايه في الدنيا والاخره، نساله تبارك وتعالى ان يرضى عنا، انه ولي ذلك والقادر عليه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، كالمبتدعة والمشركين والعلمانيين والشيوعيين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيد ولد آدم وإمام المتقين، عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أمة الإسلام، دين الإسلام دين المساحة والحرية، دين التراحم والتلاحم، دين الوسطية، لا إفراط فيه ولا تفريط. الإسلام يحارب الغلو ويحارب التطرف والإرهاب، الإسلام يحارب العنف، الإسلام يحارب قتل النفس المعصومة. يقول الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. الإسلام يحرم قتل الأبرياء من المسلمين وغيرهم، يحرم قتل النفس المعاهدة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. أخرجه البخاري. وما نراه من اغتيالات وتفجيرات واختطاف وقتل للمعاهدين إنما هو دليل فساد في العقول والرأي والمشورة وسوء فهم لنصوص الشريعة ولين أعناقها حتى توافق المطالب وتحقق المثالب والمآلب. فلا بد من عودة للدين وتمسك بالوحيين، ونبذل علماء الضلال الذين يدعون إلى التفجير في بلاد المسلمين، ونبذل الجهال الذين يحرمون الشباب فيدفعونهم إلى غاياتهم الضلال، يدفعونهم إلى أن يكونوا حطبا لنار جهنم، يدفعونهم إلى قتل إخوانهم. الله الله بدينكم، اتقوا الله يا شباب الأمة، واتقوا الله أيها الكبار في أبنائكم، وحرموهم دينهم، واحذروهم من علماء المدينة يدعون الشباب ويحمسونهم إلى التفجير في بلاد المسلمين، وإلى القيام بالاغتيالات، وإلى القيام بالتفجيرات بحجة الدفاع عن دين الله رب العالمين. والله ما هكذا يدعى عن دين الله جل وعلا، ما هكذا يدعى إلى ربه تبارك وتعالى. علينا أن ننبذ علماء الضلال ولو كانوا من كانوا، ولو رفعوهم فوق الأحلام، ولو صوروهم كما صوروهم. علينا أن ننبذ الجهال حتى تعود هذه الأمة بسابق عهدها المجيد وعزها التليد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون الأولياء، أيها الأزواج والآباء، اتقوا الله فيمن ولاكم الله امرهم من الذريه والنساء، فانتم مسؤولون عنهم يوم القيامه، يوم الحسره والندامه. فمن احسن التربيه واجاب النصح والتوجيه كان في جنه عاليه، ومن خالف الاوامر والنواهي فالمصير نار حاميه. عن مقتل بن يسار رضي الله عنه وارضاه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية ثم يموت يوم يموت وهو غارش رعيته إلا حرم الله عليه الجنة متفق عليه. فاتقوا الله أيها الآباء والأزواج في البنين والبنات والقريبات والزوجات، فإنهم خصماء الأولياء يوم العرض والجزاء إذا لم ينصحوهم وإذا لم يحيطوهم بالتوجيه والعناية، وإذا جعلوا الأمور هائمة عائمة. فمن أهمل تربية أهله وتركهم هملا كانوا له أعداء. فقالوا إن شئتم قول ربكم تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. أمة الإسلام، أيها المسلمون، أيتها المسلمات العفيفات، إن للمرأة في الإسلام منزلة رفيعة ومكانة عظيمة، قد أقرها الإسلام شأنها وأعلى مكانتها واحترم حقوقها وضمن لها حريتها وكرامتها وأحاطها بثياب منيع من الصيانة والحماية، وشرع لها ما يحفظها ويحفظ الرجال من الافتتان بها. ولما أدركت أعداء الإسلام من اليهود والنصارى والمنافقين العلمانيين والشيوعيين الملحدين هذه المكانة العظيمة للمرأة في الإسلام ودورها الخطير في صلاح الأمة واستقامتها أو فسادها وضلالها، رموا المرأة عن قوس واحدة يريدون إفسادها، ومن ثم إفساد الأمة بها. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة في بني إسرائيل كانت النساء. أخرجه مسلم. وإن مما لا شك فيه أن كل مؤمن لا بد أن يلبس باطله ثوب الإصلاح والتبيان وزخرف القول والبيان حتى يروج باطله على الناس ليبينوا أنه لا مساس. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ولذلك يحاول أعداء الإسلام دائما إيهام المرأة المسلمة أنها مظلومة مسلوبة الحقوق مهيبة الجناح، يصورون لها البيت وكأنه سجن مؤبد، يصورون لها الزوج وكأنه سجان قاهر، يصورون القوامة وكأنه سيف مسلط على رقبتها، يوهمونها أن الحجاب تأخر ورجعية، يوهمونها أن الأمومة تكاثر ورعوية، وعدم الاختلاط بالرجال يسمونه شل لحركتها وقتل لإبداعها. وفي كل يوم يطرحون في وسائل الإعلام مظهر من مظاهر الظلم المزعوم: فلا تغتري يا أختاه، فأنت شريفة بحجابك، عفيفة بطاعة ربك وزوجك، مصونة في بيتك، مربية أجيال، أنت مطمع الآمال، أنت الأم والبنت، أنت الأخت والزوجة، أنت الجدة والخالة، أنت العمة. إذا صلحت صلح المجتمع كله، وإذا فسدت فسد المجتمع كله. كوني يا أمة الله لبنة بلدنا ولا تتبعي الأهواء، فعاقبة الأصيام نيران وظلمات ونهاية الذنوب خسران وحسرات. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. أمة الإسلام تخلقوا بالأخلاق الحميدة واعطوا حق الجيران. إياكم في هذا اليوم العظيم أن تؤذوا الجيران بدماء جرحيكم، إياكم أن تؤذوا الجيران بزبالة ما أعددتموه بعد الأضاحي. اتقوا الله عباد الله، اتقوا الله في أنفسكم وفي جيرانكم في إخوانكم، صلوا أرحامكم يا عباد الله. من أراد أن ينفع له بأدبه ويبسط له برزقه فليصل رحمه. يا أمة الله إياك وزيارة القبور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله زوارات القبور. أمة الإسلام إياكم المعاصي والذنوب. واصلحوا لا تبيكم واصلحوا انفسكم واتقوا الله في رعاياكم يا أمة الإسلام يا أمة النبي عدنان قال فيكم ربكم تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس متى كان ذلك تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فحليتم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة على وفق ما تجيبه الشريعة دون عنف وتحريف دون خروج عن مظاهر الحكمة والدعوة بالدين والموعظة الحسنة أمة الإسلام إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد ضحى عن نفسه وضحى عن هذه الأمة فمن لم يكن له قدرة واستطاعة على تقديم الأضحية لله جل وعلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قام بالأضحية مكانة واعلم عباد الله أنه من كان قادرا على الأضحية ولم يقدمها فلا يقبلن مصلانا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واخلصوا الدين لربكم ولا تقولوا اشتريت الأضاحي من أجل الأبناء والأولاد وكل ذلك خروج عن الإخلاص لله جل وعلا وإنما الأضحية عبادة لله تبارك وتعالى تشرى وتخلق لله جل وعلا واعلموا أن ذبحها عند عامة العلماء خير من التصدق بها واعلموا يا عباد الله أن من ورائكم أناس لن يستطيعوا تقديم الأضاحي وإنهم في هذا اليوم لعله يصيبهم من الحزن الشديد فتفقدوا إخوانكم تفقدوا جيرانكم تصدقوا من ضحاياكم أعينوا إخوانكم واعلموا عباد الله أن من ورائكم أخوانا يعانون الوجاح يعانون الحروب في بلاد المسلمين مثل إخواننا في سوريا وفلسطين مثل إخواننا في بورما تخلص الدعاء لهم ادعو الله جل وعلا أن يفرج همومهم وأن يرفع كروبهم ادعو الله تبارك وتعالى أن يرفع عنهم الهم والغم والحزن اللهم إنا رفعنا لك فكف الضراعة على أن تعين إخواننا في سوريا وفلسطين في بورما والعراق اللهم أعن إخواننا اللهم ارفع عنهم الظلم اللهم احم اوجاعهم واشف مرضاهم واجعل جنة الفردوس في مأواهم اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عن الناس عيوبنا اللهم تب علينا ان يتوب اللهم استر عن الناس عيوب اللهم تب علينا ان يتوب اللهم اغفر لنا الذنوب واستر عن الناس عيوب اللهم ارحمنا وارحم والدينا اللهم مد في اعمالهم في طاعتك يا رب العالمين اللهم ارحم والدينا اللهم ارحم ابائنا وامهاتنا ومد في اعمالهم في طاعتك وطاعه نبيك اللهم جنبنا الشرك والفتن اللهم جنبنا المحن اللهم جنبنا السلاسل اللهم جنبنا القلاقل اللهم اجمع بيننا يا رب العالمين اللهم بارك في هذا الجمع المشهور اللهم بارك في هذا الجمع المشهور اللهم اجعلنا جميعا من جنات من اهل جنات النعيم اللهم اجعلنا جميعا من اهل جنات النعيم اللهم توفنا على التوحيد اللهم امتنا على التوحيد اللهم اعشنا على التوحيد اللهم اعزنا على التوحيد اللهم اغفر لنا اللهم افتح في ابنائنا اللهم افتح في ابنائنا وبناتنا اللهم زين النساء بالحجاب يا رب يا رب اللهم زين النساء بالحجاب اللهم اهد بناتنا اللهم اهد بناتنا اللهم اهد بناتنا اللهم اهد حكام ان يحكموا فينا بكتابك وسنة نبيك اللهم اهد حكام ان يحكموا فينا بكتابك وسنة نبيك والله الذي لا يعلمه لا نريد إثارتهم ما حكموا فينا شرع الله ما حكموا فينا كتاب الله جل وعلا والله لو حكموا فينا كتاب الله تبارك وتعالى لوجدونا مطيعين لهم لوجدونا طائعين لهم لوجدونا معينين لهم على طاعة الله جل وعلا ولكن ما داموا يخالفون شرع الله ما داموا يحاربون دين الله جل وعلا فليس بيننا وبينهم لا طاعة ولا معروف فاتقوا الله يا عباد الله اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا اللهم تب علينا اللهم اهدنا اللهم صل وسلم وبارك على نبيك وأسعد مخلوقاتك محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه تحته ومن والاه. اللهم ارضى عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي. اللهم ارضى عن الصحابه اجمعين. اللهم ارضى عن الصحابه اجمعين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين وادم الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين.